بأسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة دعوات الآباء سر صلاح الأبناء مع تيسير الله جل جلاله وعونه وتوفيقه فلا تبخلوا على أولادكم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله يديم التصافي كلني حقق مرادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن الأبناء أمانة وتربيتهم جهاد لا قتال فيه والله يعين الأسر المسلمة التي تدرس في الخارج أو تطلب المعيشة أو ربما هم أعضاء في بعثات دبلوماسية على تربية الأبناء والبنات لأن البيئة ويعني هي من أعظم الأسباب التي تنمي شخصية أي طفل وطفلة لذلك أيها الآباء عليكم مسؤولية عظيمة ربما أبناؤنا وبناتنا يتعلمون بعض الثقافات تعرفون في بعض الدول والمناطق يعني ثقافات اللبس ربما يختلف عن لبس الحشمة في بلادنا المسلمة ربما التساهل في بعض الأشياء التي نحن نراها كبيرة من الكبائر من المحرمات وغير ذلك لذلك يعني في أمور لابد أن ينتبه لها الآباء والأمهات ويكونوا أذكياء يعني عندما أنا أرى أن ابني صار يتغيب عن الدراسة أو يتغيب عن العمل أنا أرى ابنتي تنام كثيرا أرى تغير في أكلها وشربها وما يسمى بفقدان الشهية أرى سلوك عدواني سيء هنا أنا أضع خط كبير وأبدأ ربما ابنتي صارت أو ولدي يتجه إلى أشياء أنتبه صدقوني أن غضبكم أيها الآباء والأمهات على أبنائكم وبناتكم ينعكس حتى على شخصياتهم ربما يؤدي إلى عزلة يؤدي إلى سلوك عدواني مع غيرهم ربما يؤدي إلى فقدان شيء ربما يؤدي إلى انفصام في الشخصية فهنا ننتبه لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك طرق تحفيزية لأبنائنا وبناتنا سيما في هذه البلاد نعم يعني سيدي صلى الله عليه وسلم لما يقول في صحيح مسلم أن ابني هذا سيد حسن وسيصلح الله به فئتين عظيمتين انظر سيد الكلام الطيب اللقب الطيب التسمية الحلوة هذه تساعد على تحفيز أبنائنا وبناتنا يعني حتى لما كان يصلي كانت تأتي أمامة بنت زينب وتركب على ظهره ويطيل السجود ويقول ويقولون يا رسول الله نراك قد أطلت السجود نظنك أنك قد قبضت يقول لا إن ابنتي ارتحلتني يعني ركبت علي وكرهت أن أقوم حتى هي تنزل بالله عليكم انظر إلى القمة في التحفيز للأبناء والبنات حتى في السلوك أيضا دعوهم يتحدثون دعوهم يتكلمون دعوهم يطلبون يعني ما يشاءون ونتناقش معهم الأمر الثالث نستخدم أسلوب الثواب اللي هو المكافأة من ضمة وقبلة وهدية وتشجيع الأهم من ذلك والله يا أبا ويا أمهات تعاملكم أنتم كأزواج هو ينعكس على شخصياتهم حتى يكون عندهم سلوك سوي. لذلك حتى علماء التربية وعلماء النفس جعلوا من أعظم طرق التربية الإسلامية هو طريقة التربية بالقدوة، طريقة التربية بالملاحظة، طريقة التربية بالحوار، طريقة التربية باستخدام أسلوب الثواب والعقاب، طريقة التربية بالتدرج، طريقة التربية بضرب المثل، طريقة التربية بذكر ما حولنا والقصص ونحو ذلك. نحن أيها الآباء والأمهات لما تكون عندنا رحلة، ما أجمل أن نوزع الأدوار بين أبنائنا وبناتنا حتى تكون عندهم شخصية. يعني أنت عليك كذا، أنت عليك كذا، هذا كله ترى يعني ينمي الحب والترابط والانسجام، سيما أننا في بلاد الغربة. ثم لما نعود إلى بيوتنا، إلى أوطاننا، إلى بلداننا، نجد الحب والتآلف فيما بيننا. يعني عافانا الله وإياكم، أنتم ترون في بلاد الغربة وكل من سافر إلى بلاد الغرب يجد أسر متفككة. يعني بالأمس لما كنا في فرجينيا التقيت برجل مسن أمريكي يتجاوز عمره 70، ثروته بالملايين، يقول أنا أذكر أن عندي زوجة وأولاد قبل 32 سنة حدث بيني وبينهم خصومة فأعطيتهم نصف ثروتي وبعض جزري وبعض أموالي، ثم قلت لهم هذه لكم. قلت لهم طيب أين أولادك، أين زوجك؟ قال لا أعرفهم منذ 32 سنة. طيب إذا مت أين الأموال تذهب؟ قال يستفيد منها من يستفيد. يعني انظر يعني بعض الصور السيئة عندما تحدث التفككات فيما بيننا. أرجع وأقول أن الإعلام صار يربي، البيئة تربي، الأصدقاء يربون، السفر يربي. لذلك أيها الآباء والأمهات مسؤوليتكم عظيمة، الجنة تريد، والطريق ليس معبد بالزهور والورود لتربية أبنائنا. لكن من أهم النقاط أرجوكم لا تتركوا الدعاء لهم، لأن دعاءكم لأبنائكم وبناتكم من أنفع الأدوية ومن أقوى الأسلحة حتى يثبتهم الله. فكم من آباء وأمات هداهم الله يدعون على أبنائهم وبناتهم بالسوء فظلوا الطريق بسبب دعوة. أنتم تعلمون أن من أعظم يعني أسباب إجابة الدعاء أو من الذين لا ترد دعوتهم دعوة الوالد على ولده: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أترككم في هذا التقرير لنشاهد لعل الله أن ينفع بنا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. صلاح الأبناء، دراسة حديثة تكشف أن سلوك الوالدين تجاه الأبناء يمكن أن يؤثر في الطفل حتى مرحلة البلوغ. فالولد الصالح بهجة الحياة وسرورها. وعلم الأخيار أنه لا صلاح للأبناء والبنات إلا بالله. ما أحوج بناتك وأبنائك إلى دعواتك الصالحة. صلاح الأبناء والبنات يكون من حركاتك وسكناتك، يكون من أفعالك وأقوالك. صلاح الأبناء والبنات يحتاج منك إلى كلمات نافعات وتوجيهات ومواعظ ومؤثرات بليغة تأخذهم إلى محبة الله ومرضات الله. صلاح الأبناء والبنات يتوقف على أمرهم بالصلوات. أمر الأبناء بالأخلاق الفاضلة والآداب الجليلة الكاملة يعودهم على الخير والصلاح. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة أهلك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه